الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 57 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرؤوف. فالرؤوف اسم ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بأسماء الله الحسنى، فهو اسم من أسماء الله الحسنى. الرؤوف في اللغة شديد الرحمة، والرأفة أشد من الرحمة، أو شدة الرحمة. ورأف به أي أشفق عليه من مكروه يحل به. والرأفة في اللغة نهاية الرحمة، والرأفة من الله دفع السوء. وقد يسأل سائل: من أسماء الله الحسنى الرحيم، ومن أسماء الله الحسنى الرؤوف، فما الفرق بينهما؟ إن حلت المصيبة فالله سبحانه وتعالى رحيم بهذا الإنسان، أما رأفته تقتضي أن يبعد عنه كل سوء قبل أن تحل به المصيبة. يعني أحيانا اسم الرؤوف متعلق بالوقاية، واسم الرحيم متعلق بالعلاج. فالله سبحانه وتعالى لشدة رحمته رؤوف، ومن لوازم رأفته أنه يحمل العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية، وحينما يقع في المعصية يستوجب العقاب، وحينما يستوجب العقاب تقتضي رحمته أن يرفع عنه العقاب. الرأفة شدة الرحمة، وهي أشد من الرحمة، ورأف به أشفق عليه من مكروه يحل به، والرأفة نهاية الرحمة، والرأفة من الله دفع السوء. لذلك قيل إن الرؤوف من أسماء الله هو المتعطف على المذنبين بالتوبة. يعني لأضرب لكم مثلا يقرب هذين المعنيين: الأب أحيانا حريص على أولاده، ولا سيما في أيام الشتاء، من أن يصيبهم البرد، من أن يخرجوا من بارد إلى حار، أو من حار إلى بارد، لئلا يصابوا بأمراض الشتاء. فالحرص البالغ من الأب على ألا يصاب ابنه بمرض هذا من الرأفة. أما حينما يصاب الابن بمرض ويتفطر قلب الأب له رحمة، فهذا من باب الرحمة. فالرحمة تخفيف الألم من مصاب واقع، بينما الرأفة الحيلولة بين الرجل أو بين المتعطف عليه وبين الوقوع في الشدة. الرأفة متعلقة بالوقاية، بينما الرحمة متعلقة بالعلاج. على كل هذا التفريق تفريق يعني لتقريب المعنيين، لكن أسماء الله تعالى كما قال الله عز وجل عن ذاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني تقريب آخر، الله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ ويسخر الدعاة ويظهر الآيات لئلا تعصيه. فإن عصيته ولا بد من عقاب رادع. العقاب الرادع هو الرحمة، العقاب الرادع هو الرحمة، لأن هذا العقاب الرادع هو الذي يحملك على التوبة، لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية وبالتالي لا تستوجب هذه العقوبة. لعلي وضحت هذا المعنى الدقيق، الرأفة قبل أن يقع المصاب والرحمة بعد أن يقع المصاب. الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار. لو أن عبدا مؤمنا اختار عملا سيئا، الله جل جلاله يرسل له من يحذره، من يبين له، يقيم العقبات أمام عمله السوء. فإذا أصر الإنسان على عمل السوء وتعلقت نفسه به، عندئذ يطلقه الله عز وجل، يطلقه ويؤدبه، وبتأديبه يرحمه. فالرأفة فيها معنى الوقاية، والرحمة فيها معنى العلاج. الوقاية رأفة والعلاج رحمة، والله سبحانه وتعالى يعني رؤوف رحيم. لكن كل أب مثلا يتمنى ألا يقع ابنه في مخالفة تقتضي التأديب، لكن إذا وقع في هذه المخالفة وأصر عليها لا بد من التأديب. الأب الطبيب يتمنى ألا يحتاج ابنه إلى عملية جراحية، أما إذا تفاقم أمر جسده إلى درجة يحتاج إلى عملية جراحية فلا بد من عملية جراحية. أن تأخذ الاحتياطات رأفة، وأن تخفف المصاب رحمة. لذلك قيل إن الرؤوف من أسماء الله تعالى، وهو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى أوليائه بالعصمة. المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى أوليائه بالعصمة. لكن كنت أتمنى أن لا يقال على أوليائه بالعصمة، لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة للأولياء للأنبياء والمرسلين، والحفظ للأولياء والمؤمنين. وفرق كبير بين العصمة وبين الحفظ. الأنبياء جميعا معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، لكن الأولياء غير معصومين، لكنهم محفوظون. ومعنى أنهم محفوظون أي أنهم إذا أخطأوا فسريعا ما يتوبون ويستغفرون ويعودون ويتراجعون. فمن اعتقد العصمة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زاغت عقيدته. من اعتقد العصمة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه الكرام ورسله الكرام فقد زاغت عقيدته. ومن لم يعتقد العصمة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد زاغت عقيدته. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، وأن أمته معصومة بمجموعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على خطأ. فالخطأ يصحح، أما كأمة معصومة بمجموعها، كفرد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده. يرى بعض العلماء أن الرؤوف بمعنى الرحمة مع المبالغة، يعني شدة الرحمة. المبالغة بالرحمة هي رأفة، يعني لازلنا في ضرب الأمثال. الأمهات جميعهم يعطفن على أولادهم، إلا أن هناك بعض النساء عندهن فرط رحمة بأولادهم، فرط يعني مبالغة. فالإمام القشيري يرى أن الرأفة شدة الرحمة، رحمة في أعلى مستوى. قال: من رحمته بعباده، من رحمة الله بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته. لذلك الله عز وجل بيحذر وبينذر. في نقطة دقيقة، يعني الله عز وجل أعطانا عقلا وأعطانا فطرة وسخر لنا هذا الكون بسماواته وأرضه، وأعطانا حرية اختيار، وأودع فينا الشهوات، وأنزل على رسله البينات. الله عز وجل قدم كل شيء، كون مسخر تسخير تعريف وتكريم، عقل متطابق في مبادئه مع الكون، فطرة سليمة تكشف لك الخطأ، حرية اختيار تثمن لك العمل، شهوة تدفعك إلى الله صابرا أو شاكرا، قوة فيما يبدو تعينك على تحقيق اختيارك، شرع يعد ميزانا على ميزاني العقل والفطرة. انتهى الأمر. لكن الله فوق كل ذلك، فوق الكون الدال على وجوده وكماله ووحدانيته، وفوق العقل الذي هو أداة معرفة الله، وفوق الفطرة التي هي أداة كشف الخطأ، وفوق الاختيار الذي يثمن العمل، وفوق الشهوة التي تدفع إلى الله عز وجل، وفوق القوة التي تحقق بها الرغبات، وفوق الشرع الذي يعد ميزانا دقيقا، فوق كل ذلك الله جل جلاله لرأفته بعباده يتابعهم، يبين لهم، يحذرهم، ينذرهم، يجعل أفعاله مبينة لشرعه، يعالجهم نفسيا، يعالجهم اجتماعيا، يعالجهم جسديا أحيانا، يسوق لهم المصائب، يلقي في قلوبهم الخوف أحيانا، يلقي في قلوبهم الطمأنينة أحيانا، شديد المحال. هذه كلها من أجل أن يصون العبد عن أن يقع بالخطأ. طبعا الإنسان الواعي العاقل الموفق لا يقع في الخطأ ولا يحتاج بعدها إلى معالجة هذا الخطأ. مرة سأل معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، سأل أحد دهاة العرب عمرو بن العاص من صحابة رسول الله، قال: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال معاوية لعمرو بن العاص: لست بداهية، أما أنا فوالله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. الرأفة تعني ألا تقع في الخطأ، والرحمة تعني إن وقعت في الخطأ فلا بد من معالجة الخطأ. معالجة الخطأ رحمة، والحيلولة دون الوقوع في الخطأ رأفة. معالجة الخطأ رحمة، والحيلولة دون الوقوع في الخطأ رأفة. فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. أنت مخير، فإذا اخترت السوء حال بينك وبينه، نبهك، حذرك، أنذرك، خوفك، أرسل لك من يدلك على الصواب، أراك في المنام شيئا مخيفا. أما إذا أصررت على الخطأ، أصررت عليه، عندئذ يطلقك إليه، ثم تأتي رحمته. رحمته كمقبع الجراح، ورأفته كالمعالج الفيزيائي، كالحمية، كالرياضة مثلا. هذه تحول بينك وبين المرض، لكن رحمته تشفيك من المرض. رحمته قد تكون قاسية، اسمها رحمة لكنها علاج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعم الظاهرة لا اختلاف فيها، ولكن النعم الباطنة هي الشدائد التي يسوقها الإنسان، يسوقها الله عز وجل للإنسان ليحمله على التوبة، هذه النعم الباطنة. وكم من إنسان اصطلح مع الله عز وجل إثر شدة باطنة، إثر خوف شديد، إثر مرض كبير، إثر ضائقة مالية خانقة، على أثر هذه الشدائد تحل العقد ويصطلح الإنسان مع الله. فالحيلولة بين الإنسان وبين أن ينحرف رأفة، أما إذا أصر على الانحراف وانحرف معالجته وهو منحرف رحمة، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. يعني طبيب ينصحك، يبين لك مضر التدخين، يعطيك الأدلة، يطلعك على أحدث الأبحاث، يبين لك آلية ضرر التدخين مثلا، فإذا أصر المريض على متابعة هذه العادة السيئة وأصيب بمرض عضال، الطبيب نفسه جراح، يجري عملية جراحية، فإذا سمعت نصيحته فقد اتبعت اسم الرؤوف، وإن لم تستجب إلى نصيحته كان اسم الرحيم. لذلك ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، إن تابوا فأنا رؤوف بهم وإن لم يتوبوا فأنا رحيم بهم. الرأفة أن يحول بينك وبين الوقوع، لكن الرحمة أن يعالجك عند الوقوع. إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ذلكم الله رب العالمين. حبيب أو طبيب؟ حبيب إن اتبعنا منهجه، وطبيب إن حدنا عن منهجه. قال العلماء: ومن رحمته بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته، وأن يعصمهم عن الزلة، وهذا أبلغ في باب الرحمن من غفران المعصية. أن يحول بينك وبين المعصية أبلغ من أن يغفر لك المعصية. وربما رحم عبدا بما يكون في الظاهر مشقة وشدة، ولكنه في الباطن نعمة ورحمة. لذلك الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ويا أيها الإخوة الأكارم، حقيقة أضعها بين أيديكم. العلماء قالوا: الحزن خلاق، أما اليسر والغنى والشبع والترف هذا لا يخلق شيئا. العبقريات تأتي من الفقراء أحيانا، الأزمات أحيانا تولد تفوق، تولد تألق، تولد إبداع، تؤلد ابتكار، أما الرخاء والبحبوحة والطعام والشراب والنوم والأمن، أيام الخوف يدفعك إلى باب الله. أحيانا الشدائد تسوق الناس إلى أبواب الله عز وجل، تسمو بهم، تطهرهم، ترقى بهم. لذلك المجتمعات التي تنعم بالرخاء الكبير، هذا الرخاء حجاب بينها وبين الله، والمجتمعات التي تعاني ما تعاني، هذه المعاناة لعلها سوق من الله عز وجل الرؤوف إلى بابه. لا تقل أنا أعاني من مشكلات، والله الذي لا إله إلا هو وأنا أقسم بهذا، لو أن الإنسان كشف الله له يوم القيامة عن حكمة المصائب التي ساقها له، لا بد من أن يذوب حبا لله عز وجل عن حكمة المصائب التي ساقها له. أفعال الله مدهشة. مرة في أحد دروس جامع النابلسي، انتهى الدرس، اقترب مني شاب قال لي أريد أن ألتقي معك على انفراد. قلت مرحبا بك، أخذته إلى البيت، قال لي بالحرف الواحد: أنا إنسان أعمل في مهنة، وصاحب هذه الحرفة ينكر وجود الله عز وجل، وكنت عنده صغيرا، أقنعني أن هذا الكون ليس له خالق وافعل ما تشاء. فقال لي: والله يا أستاذ، ما من معصية تخطر على بالك إلا فعلتها، إلا القتل، وأنا في بحبوحة والمال وفير، عنده محل لتأجير أفلام منحطة، ويدر عليه هذا المحل مبالغ طائلة، ونحن في أوج نشوتنا بهذا الدخل الوفير وهذا التفلت من منهج الله واللقاءات التي لا ترضي الله والسفر بنية المعاصي. قصة طويلة، حل به وبشريكه مصاب جلل. ذكر لي أن هذا المصاب من باب التقريب كأن مطرقة أضرب بها على رأسي حتى أن رأسي تهشم. قال لي: لا مال ومرض، أنا وزوجتي وأولادي، وأنا أقول هذا الكون ليس له خالق. قال لي: إلى أن دخلت المسجد أول مرة في حياتي وصليت وأنا أبكي واصطلحت مع الله عقب هذه المصيبة، فكانت هذه المصيبة سبب توبته. قصة طويلة لكن ذكرت لكم مقتطفات منها. حينما خرج: والله الذي لا إله إلا هو، قلت: يا رب، ما أشد رحمتك بهذا الإنسان، لو أنك تركته على حاله يأكل ويشرب ويتنعم وينغمس في الموبقات إلى أن جاءه الأجل، استحق جهنم إلى أبد الآبدين. أخ كريم آخر حدثني عن قصة ورجاني أن أرويها لكم، أيضا درس بفرنسا وعاش مجتمع التفلت، فلما قدم إلى بلده قال لي: جعلت من بيتي ملهى، ملهى كل الموبقات في البيت كلها، وأنا أعتقد أن الحياة هكذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال لي: فجأة أصبت بمرض عضال، كل شيء أمامي يهتز هكذا، كل شيء أمامي، وفقدت التوازن والتوافق الحركي، يعني 20 محاولة كي أمسك بكأس تأتي يدي هكذا هكذا، 20 محاولة حتى أمسك بالملعقة، عدم التوافق الحركي وعدم التوازن والأشياء كلها تتحرك هكذا. قال لي التقيت ب37 طبيبا في دمشق وكلهم عجز عن معرفة هذا المرض. ثم ذهبت إلى بلد غربي، قالوا لي إن هذا المرض يصيب الناس بنسبة 1 على 13 مليون، وجاءوا بطبيب يعد الأول في العالم في هذا المرض، بقي يعالجني قال 6 أشهر، ثم قال لي أنا أعلم الأطباء بهذا المرض، ليس لك علاج إطلاقا، عد إلى بلدك أو اذهب إلى الهند فالتقي ببعض البوذيين لعلك يعني تألف هذا المرض. وانتهى الأمر، عاد إلى الشام، له قريب جلبه إلى بعض الدروس، كنا في الحاجبية وقتها، هو في الدرس قال يا رب إن شفيتني لأصلين. في الدرس الثاني قلت أنا في سياق الحديث أن الله إن الله لا يجرب ولا يشارط، فقال من توه والله يا رب لأصلين، وأول مرة بيصلي بحياته في الدرس الثاني. أما حالته المرضية لا تطاق، حرك كل شيء أمامه يتحرك هكذا، اضطراب بالصورة، عدم توافق حركي، يقسم بالله العظيم عاد إلى البيت، فجأة الصورة ثبتت أمامه، فجأة من شدة فرحه اختل توازنه وصاح، قام ليقف فوقع، أمسك الكأس فلم يوفق، أما الصورة ثبتت. بعد حين التوافق الحركي عاد له والتوازن عاد له. وهذا الإنسان الآن من طلاب العلم ومن رواد المساجد، وقد اصطلح مع الله وتاب إلى الله توبة نصوحة. طيب لولا هذا المرض، يقول لي بالحرف الواحد جعلت بيتي بارا، جعلت بيتي كالنادي الليلي، كل المعاصي أقترفه. فربنا عز وجل لما الإنسان بصرع المعصية رحيم، لكن الله حريص علينا ألا نقع، حرصه ألا نقع رأفة به، رأفة منه، ومعالجتنا بدواء مر بعد أن نقع رحمة بنا، هو رؤوف ورحيم، حرصه على ألا نقع رأفة، ومعالجته لنا بعد أن نقع رحمة. وفي أكثر من 40 آية إن ربك رؤوف رحيم، مثل ما بدك، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. لكن هنيئا لمن استجاب لرأفته ونال عطاءه قبل أن تدركه المصيبة. وأنا واحد سألني يعني مازحا أنه ما فحوى هذه الدروس التي تلقيها من 20 عاما في هذه المساجد، أردت أن يعني أداعبه، قلت له باللغة الدارجة إما أن تأتيه رقدا أو أن يأتي بك رقدا، يعني يا تجي ركد يا بيجيبك ركد، فاختار واحدة من التنتين. أنا والله أرى من الشرف بالإنسان ومن الذكاء والتوفيق أن يأتيه طوعا طوعا، وأنت صحيح وأنت معافى وأنت سليم وأنت آمن وأنت غني وأنت شاب، لا أن تأتيه قهرا وقسرا على أثر مصيبة طاحنة. والله عز وجل علاج مر، إن بطش ربك لشديد. أحيانا الإنسان يحمل ما لا طاقة له به. ذكر لي واحد قال لي أصبت بمرضين، مرض في الجهاز الهضمي عضال، ومرض في القلب عضال. قال لي الشيء الذي لا يحتمل أن أدوية القلب تؤذي جهاز الهضم وأن أدوية جهاز الهضم تؤذي القلب، لذلك الأطباء اجتمعوا وقال لا تأخذ ولا دواء. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أيام فقر وقهر ومرض وجوع معا، فكل ما كان الانحراف أشد العلاج مر بيكون أكثر. والمؤمن يفهم على الله عز وجل بالإشارة. واحد أساء إساءة وهو يتوقع من الله العقاب، فانتظر أيام ما صار شيء، صحته، بيته، أولاده، كل شيء على ما يرام. ففي الصلاة ناجى ربه، قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. هذه الصلة هي روحه، يحرص عليها حرصه على روحه، فإذا انقطعت يعد هذا أكبر عقاب له. الإنسان المستقيم المصطلح مع الله التائب إلى الله له من الله مدد، له من الله سكينة، له من الله نور يقذفه في قلبه، له من الله طمأنينة، متوازن في ظل الله، في رحمة الله، في حفظ الله، في توفيقه، في تأييده، في دعمه، في الدفاع عنه. فإذا خرق الاستقامة خرج من مظلة الله، إذا خرق الاستقامة خرج من حفظ الله، يعامل كما يعامل عامة الناس. أما وأنت مستقيم لك معاملة خاصة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن رحمته بعبده أن يصونه عن ملاحظة الأغيار، فلا يرفع حوائجه إلا إليه. يعني الله عز وجل إن رأى عبدا تعلق بعبد مثله، فمن رحمته بهذا العبد أن يصونه عن الشرك. لذلك هذا الذي تعلقت به يخيب ظنك دائما. الله يغار عليك أن تتجه إلى غيره وهو فقير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، الله وحده هو الذي يملك. فلذلك من رحمته أن يصونه عن ملاحظة الأغيار، فلا يرفع حوائجه إلا للواحد القهار. قيل لبعضهم: سل حاجتك، فقال: من وضع قدمه على بساط المعرفة لا يحسن به أن يكون لغير الله عليه منا. أحد خلفاء بني أمية كان في الحرم المكي يطوف، فالتقى بأحد كبار العلماء، أراد هذا الخليفة أن يتقرب من هذا العالم، قال له: سلني حاجتك. قال: والله إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج التقى به خارج الحرم قال: سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال: حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال: إذن ليس لي عندك حاجة، هذه حاجتي الوحيدة. قيل لبعض الصالحين: ألك حاجة؟ فقال: لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي، لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي، لأن الذي يعلم حاجتي هو الله، يعلمها دون أن أسأله. قال له: ألك حاجة سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم؟ قال له: علمه بحالي يغني عن سؤالي. الرؤوف هو الذي جاد بلطفه ومن بتعطفه، والرؤوف هو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى الأولياء بالحفظ، هو الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال. وقيل: هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفى عما ستر من الذنوب. الإمام الرازي رحمه الله تعالى يفرق بين اسم الرؤوف واسم الرحيم، يقول: واعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم، والرأفة على الرحمة، والرأفة على الرحمة في الآيات التي تلوناها. وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما. وأيضا أينما ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرأفة على الرحمة، فلا بد من بيان الفرق بين الوصفين. الفرق هو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل لمعنى في المرحوم من فاقة وضعف وحاجة، والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة والمعنى في الفاعل من شفقة على المرحوم، معنى دقيق سأشرحه لكم. الباعث بالرحمة المرحوم، أما الباعث بالرحمة بالرأفة الراحم. المرحوم الإنسان إذا وقع في مصاب شديد يقتضي هذا الإنسان المصاب يحتاج إلى الرحمة، فالله رحيم. أما هذا المخلوق قبل أن يصاب من كمال الله عز وجل حرصه على سلامة هذا المخلوق، حرص الله على سلامته تقتضي الرأفة. فالانطلاق في الرأفة من الله وفي الرحمة من العبد. نعم، هذا فرق. يعني منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان، ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسان. يعني الإنسان إذا احتاج للرحمة الله رحيم، أما ربنا عز وجل لأنه منزه ولأنه كامل يحول بين عبده وبين أن يقع في السوء، فالرأفة من الله والرحمة بسبب مصيبة ألمت بالعبد. الرأفة والرحمة وردت في كتاب الله في 40 موضعا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وأن الله بكم لرؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الملاحظ أن هذين الاسمين وردا معا لأنهما من طبيعة واحدة، بس واحد وقائي واحد علاجي، والأول أشد والثاني أقل. الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به مع اسم الرؤوف؟ أولا يجب أن نكثر من ذكر هذا الاسم كي نحب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أسماؤه حسنى وصفاته فضلة، وكلما ذكرنا أسماءه الحسنى مال القلب إليه واشتاق العبد إلى لقياه. لذلك من الأدب مع هذا الاسم أن نكثر من ذكر هذا الاسم. الشيء الثاني أن نتخلق بأخلاق الله، فنحول بين الناس وبين أن يعصوا ربهم، نستخدم الأسلوب الوقائي لا العلاجي. أقرب شيء الأولاد، يعني قبل أن يقع الابن في مشكلة وأن يمد الأب ابنه لينقذه، هناك شيء أهم من ذلك، أن تحول بينه وبين أن يقع في هذه المشكلة. التربية الوقائية هي تخلق بأخلاق الله عز وجل، بين أن تربي ابنك تربية علاجية وبين أن تربيه تربية وقائية، فرق بين الرأفة والرحمة. فلذلك تخلق بأخلاق الرؤوف، وحل بين الناس وبين أن يقعوا في مشكلة. يعني مثلا أنت صاحب محل وعندك موظف، الأمور مسيبة، الدرج ما له قفل، أنت ما بتدقق، لما لاحظ هالموظف أنه ما في تدقيق في تثيب، سولت له نفسه أن يسرق، فلما سرق وتابع بالسرقة كشفت السرقة، تريد أن تنكل به عندئذ، تريد أن تزيقه الأمرين، تريد أن تفضحه، تريد أن تشتكي عليه، أنت الذي ورطته، الآن تريد أن تعالجه، كان الأولى بك أن تحول بينه وبين هذه المعصية، أن يشعر أن الأمور عندك مضبوطة، حسابات دقيقة، صندوق يومي، مبيعات مسجلة، فحينما تضبط الأمور تحول بين الناس وبين أن يأكلوا مالا حراما، أنت بهذا رؤوف. أنت هذا لما ورطته وفضحته حطمته وانتهى الأمر. أيام إنسان بيهمل زوجته، ما بيقوم بواجبه تجاهها، بيغيب عن البيت 20 ساعة، ثم يكتشف أنه خانته مثلا، ثم يكتشف أنه منحرفة الأخلاق، عندئذ يريد أن يسحقها، يريد أن يفعل بها الأفاعيل. أنت لم تكن رؤوفا بها، أنت سيرت الأمور وأهملت تربيتها حتى وقعت فيما وقعت به، فالآن أنت حطمتها. تطبيق العملي، تخلق بأخلاق الله، حل بين الناس وبين أن يقعوا في المعصية، حل بين الناس وبين أن يفسدوا، هذا من أدب الإنسان مع اسم الرؤوف. الله عز وجل جعلك خليفته في الأرض من أجل أن تتخلق بأخلاقه. أنا عندي قاعدة، الإنسان إذا سرق سرق جريمة، الحديث لا أذكر نصه الحرفي، هذا الذي يعين الناس على أن يسرقوا بغفلته وعدم انضباطه ليسوا أقل إثما منه، إثمه كإثمهم. إذا الأمور غير مضبوطة، يعني اتفقت مع شريك بلا عقد، من دون تسجيل، من دون توثيق، هذا الشريك سولت له نفسه أن يجعلك خارج المحل، محل باسمه لأنه ارتكب جريمة الغدر، هذه الجريمة أنت كنت السبب، لو قيدته بعقد أصولي موثق في الجهات الرسمية لما سولت له نفسه أن يغدر بك. فأنت حينما تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تكون قد تخلقت باسم الرؤوف، تخلقوا بأخلاق الله. فأنت مع أولادك، مع طلابك، حتى أيام الإنسان مع صانع بالمحل، يعني يرفع الحجاب بينه وبينه، فالصانع يتطاول، فإذا تطاول يطرده. أنت لولا أنك رفعت الحجاب بينك وبينه جرأته عليك، فلما اجترأ عليك طردته، أنت سحقته بهذا العمل. لو أبقيته في مكانه وأبقيت نفسك في مكانك لما احتجت إلى أن تطرده. فالذي يحول بين الناس وبين أن يسقطوا يتخلق بأخلاق الله عز وجل. حل بين الناس وبين أن يسقطوا، اضبط الأمور، دقق، أحيانا تشتري من عند بائع، تأتي آخر الشهر كم الحساب أخونا؟ 3000. هي 3000، لاحظ أول شهر ما دققت، ثاني شهر ما دققت، ما قلت له أريني الحساب، سولت له نفسه إضاعة المبالغ. من الذي حمله على السرقة؟ أنت. فإذا دققت يحسب حساب. فهذا أن تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تخلق بأخلاق الرؤوف. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: بلغه أن رجلا وراء النهر يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل الإمام إليه، فلما ورد عليه وجده يطعم كلبا، فسلم عليه الإمام أحمد فرد الرجل السلام، ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت إليه. فلما انتهى التفت إلى الإمام أحمد وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك. قال أحمد: نعم. فقال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة. ثم قال الرجل: أرضنا هذه ليست بها كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه. فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث، خفت أن أقطع رجاءه. فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث. ورد في بعض الأدعية: اللهم أنت الرؤوف، وقد انجذبت إليك القلوب لحسن العواطف، وأنت الرحيم، أحاطت رحمتك بالطائع والمخالف، أشرق على قلبي بنور الرؤوف الحنان، واجعلني أعطف على جميع بني الإنسان، فأستغفر للمذنبين وأحب الهدى للكافرين، وأتمنى التوبة للعاصين، وأطلب الوسعة للمحتاجين، فأنال قسطا وافرا من ميراث سيد المرسلين، عليه أتم الصلاة والتسليم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذه الدروس دروس أسماء الله الحسنى، لها هدفان كبيران: الأول أن تعرف الله، والثاني أن تتخلق بأخلاق الله. الأول أن تعظمه، والثاني أن تسمو إليه. الأول أن تعرفه، والثاني أن تكون كاملا متخلقا بهذه الأسماء حتى تستحق جنة الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.